انتبه على نصاب تام قلنا ولا على مبلغ معين لا يزيد ولا ينقص؟ ماذا قلنا؟ على نصاب تام. افرض ان رجلا عنده في يوم واحد محرم 10,000 ريال وقد بلغت نصابه، ثم بدا ينفق منها، يشتري بها اشياء، يتصدق باشياء، فصارت في يوم واحد صفر 7,000 فقط، نقص نقص كم؟ 3. ثم جاءه هدايا او اموال من هنا او راتب فصارت 10، صارت 15. ثم جاء في رمضان صار عنده مصاريف وصارت 5. ثم جاءه اموال من هنا ومن هناك وصارت في ذي الحجه 10 مره اخرى. فدخل واحد محرم وهي 10، السؤال كم يزكي؟ قلت 10 فقد اخطات. يزكي كم؟ 5 فقط. لماذا؟ لأنه خلال هذه الفترة العشرة التي كانت في يوم واحد محرم 1439 ليست هي التي في يوم واحد محرم 1440. لماذا؟ لأنها خلال هذه الفترة لم يمضي الحول إلا على 5 فقط. يعني قلنا كانت 10 ثم صارت 7 ثم عادت ثم صارت 15 ثم عادت 10 و5 ثم صارت 10 ثم عادت ثم دخل الحال الحر وهي 10. فالذي حال عليه الحول فعلا ما يعني اقل مبلغ حال الحول عليه حولا تاما كم؟ 5. فاذا مضى الحول على هذا المال وكان قد بلغ نصاب اللي هو 5 فهو الذي يزكى. واضح؟ هو الذي يزكى. انتبه كلامي هنا في غير التجاره، اما التجاره فستاتينا ان شاء الله. لو أنه بدأ يتاجر بالمال في يوم واحد محرم وهي 10,000 وبدأ يتاجر فمر ربح ومر خسر ومر ربح ومر خسر حتى حال الحول في في في يوم واحد 1434 وصارت 10 15. الذي حال عليه الحول حقيقة كم؟ 10. والخمسة الزائدة حال عليه الحول؟ لا، لكنها ربح تجارة. وسيأتينا أن ربح التجارة لا يشترط فيه حولان محرم. طيب، وهذا لم يذكره المصنف وهو مهم جدا، وذكره صاحب إيش؟ صاحب أخسر المختصرات، ولذلك سنكتبه هنا. لما قال لك تنوح اكتب، قال في الأخسر، اعرفون الأخسر، أخسر المختصرات، اكتب إلا في معشر واحد، الثاني ونتاج سائمة، والثالث وربح تجارة. نأتي للأول المعشر. المعشر الأشياء التي يجب فيها العشر وربع العشر، يعني الحبوب والثمار. الحبوب والثمار هل يشترط فيها تمام الحول؟ لا، وآتوا حقه يوم حصاده. الركاز ملحق بالمعشر، متى نزكي؟ بمجرد وجوده. إذن المعشرات يدخل في الحبوب والثمار والمعادن والعسل على مذهب أهل العلم. الثاني ما هو؟ نتاج السائمة. طيب، رجل في يوم واحد محرم 1439 اشترى 40 شاة. السؤال 40 شاة فيها الزكاة ولا؟ جواب نعم. لو حال عليها الحول كم فيها؟ شاة واحدة. اشتراها ليس للتجارة، اشتراها للدرب والتسمين واللبن. بدأت تتكاثر ما شاء الله، جاء يوم 1/1440 وإذا بها وإذا بعددها 121. 121 سندرس كم فيها؟ فيها شاتان. السؤال الذي حال عليه الحول فعلا كم؟ 40 فقط. خلال هذه الفترة الزيادات التي حصلت الصغار هؤلاء، هل حاب عليهم الحول في يوم واحد محرم 1440؟ الجواب لا. هل يجب ان يزكي 121 او يزكي 40؟ الجواب يزكي 121. لماذا؟ لان الحول في السائمه من بهيمه الانعام على اصلها او عليها وعلى اولادها، على اصلها على عليها على اصلها. العبره في هذا الشرط على اصلها. فنقول ما دام انه حال الحول على الاربعين فيجب الزكاة في الأربعين وعلى جميع أولاده، ولو لم يحول الحول على الأولاد.

اشترى بها أجهزة للبيع، هذه صورة. أو الصورة الأخيرة، عنده غنم أبدلها بغنم، هذه صورة. أو غنم أبدلها ببقرة، هذه صورة. أعطيك القاعدة ثم أنت تجيب عن هذه الصورة. نقول إذا أبدل، اكتب لها، إذا أبدل ما تجب الزكاة في عينه أبدله بغير جنسه لا يخلو من حالتين، أخرج منه حالتين، الحالة الأولى النقد فأبدل ذهبا بفضة، الذهب والفضة نقد أولى نقد، ها فالسؤال انقطع الحبل أو لم ينقطع؟ فلا ينقطع. طيب صورة رجل عنده 200 مثقال من الذهب، ها أبدلها خلال السنة ب200 درهم مثلا، العشرون مثقال عنده، قلت 200 مثقال، 20 مثقال، 20 مثقال أبدلها ب200 درهم. السؤال انقطع الحول أو لا ينقطع؟ لم ينقطع. فإذا جاء حال الحول وعنده الدراهم من الفضة يؤدي الزكاة ولا يؤدي الزكاة؟ فإن قال أنا ما جعلتها فضة إلا في وسط السنة، نقول لا حرج، لا لا لا يضر، لأن إبدالك النقد بالنقد، ذهب بفضة، لا ينقطع به الحول. فهمتم هذا؟ طيب نحن قلنا صورتان، الأولى الصورة الأولى إيش؟ النقد. الصورة الثانية غيره، يعني غيره يعني إيش؟ غير النقد. غير النقد. طبعا أنتم ماذا كتبتم؟ اقرأوا علي ماذا كتبتم؟ يا قبل إذا أبدل ما تجد من الزكاة إيش؟ في عيني. في عيني هذه لا تنسى، وأعطيتها خط. الآن نكمل الحالة الأولى، قلنا إيش؟ النقد. الحالة الثانية مكتوب غيره، غير إيش يعني؟ غير النقد. مثل إيش غير النقد؟ السائمة. السؤال السائمة، سائمة هي مثلاً تجب الزكاة في عينها أو في قيمتها؟ في عينها، يعني عندك 40 شاة، ما الزكاة؟ شاة واحد تخرجها من هذه الغنم، صحيح؟ صحيح؟ إذا ليس في قيمتها، لا تخرج قيمة، وإنما تخرج شاة منها، أليس كذلك؟ إذا لو أبدل غنما ببقر عنده 40 شاة، أبدلها ب60 بقرة، وكم البقر؟ كم فيه؟ أقل البقر كم؟ أقله 3، وفيه تبين 40 شاة أبدلها ب30 بقرة، عنده 20 شاة في واحد محاضر، في رمضان أبدلها ب30 بقرة. السؤال هل انقطع الحول أو يستمر الحول نفسه؟ فنقول له في واحد محرم أخرج زكاة 30 من البقر، ما رأيكم؟ فهذا قد انقطع الحول، قد انقطع الحول. فهمنا الصورة؟ اسمك؟ علي. فهمت الصورة؟ نأتي الآن لتنبيه، انتبه للتنبيه. قلت لك قبل قليل إنه ما وجبت الزكاة في إيش؟ في عينه. ماذا أخرج قوله أخرج ما وجبت الزكاة في عينه؟ أخرج ما وجبت الزكاة في قيمته. مثاله عروض التجارة. عروض التجارة الزكاة لا تجب في عين المال، وإنما تجب في قيمته. فلو أنه عنده معرض سيارات، يبيع سيارات تجارة، اشترى سيارة يبيع، فقال أنا معرض السيارات هذا قررت أني أغلقه في وسط السنة وأشتري بدلا منه جوالات أجهزة إلكترونية وهذه،